السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد، عينك على الأحداث، عينك على تطورات الأوضاع. وما زال الملف الفلسطيني يتصاعد، ما زلنا نراقب ما يصنعه الأبطال الصغار في غزة الذين رفعوا رؤوسنا. وهنا وجب أن نفرق بين الأبطال والأقزام، لأن المشهد يحاول أن يتصدره بعض الأقزام في الإعلام العربي أو في بعض المناطق الطرفية العربية. الأبطال الحقيقيون والأقزام الحقيقيون، لا بد أن نضع هذا في نصابنا الصحيح. كان في مثل صيني يقول: إذا رأيت ظل الأقزام طويلا، هو قزم لكن ظله طويل، إذا رأيت ظل الأقزام طويلا فاعلم أن الشمس آذنت بالغروب. ده مش معناه النوم طوال، لكن الشمس تميل إلى الغروب. وأنا أقول لك إن شمس المنطقة العربية تميل إلى الغروب إيذانا بشروق شمس جديدة قائمة على المفهوم الإسلامي والقرآن والسنة ومعنى الجهاد، حتى وإن رغمت أنوف في خسائر قد توقع في بعض القلوب الإحساس بالوهن واليأس. ولهؤلاء خاطب القرآن فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الكلام ده ما زال صالحا لأن نسمعه الآن. قال أبو جعفر فيما نقل الطبري إنه كان هذا الكلام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كثر فيهم القتل والجراح والقروح، فبعض النفوس بدأ يتسرب إليها شيء من اليأس، فنزل القرآن ضمادة الجروح، بيطبب على الجروح. ولا تهنوا، ما تضعفش عن مواصلة الطريق. كل الأصوات الناعقة تريد أن تهمس أو تصرخ في أذن المقاومة: لا تدافعوا عن كرامتكم، اقبلوا بالدنية. فالقرآن بيقول: ولا تهنوا، ما تضعفش، واصل الطريق وكمل، حتى وإن نعق الناعقون، حتى وإن ثبط المخذلون، انت مكمل في طريقك. ولا تهنوا ولا تحزنوا، كمان الحزن ليه؟ هي احدى الحسنيين، احدى الحسنيين. عرائس الشهداء الفلسطينيين تقودنا الى عرس ربما يتجاوز الان 30,000، يتجاوز 30,000 من الشهداء. أعراس الشهداء لا ينبغي أن تغضبنا أو أن تحزننا، هؤلاء تطهروا بضريبة الدم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فلا غضب ولا حزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ودي اللي عاوزين نقف عندها. كل اللي انت بتقراه من تحليلات الصحف ومن ومن ومن ومن، المقاومة كعبها الأعلى لأنها تدفع الأثمان والضرائب والفواتير، وأنتم الأعلون. قال المفسرون: أي وأنتم الظاهرون ولكم العقبى. الجولة الجاية ليك، مع إن الحاضر اللي قدامك مش بيقول ده، برضو الحاضر اللي كان قدام الصحابة ما كانش بيقول ده، إن هيبقى فيه فتح مكة ورفع للبارق ورفع للرايات. فالقرآن قال لهم قبل أن يحدث العلو: وأنتم الأعلون، أنتم الظاهرون ولكم العقبة. نفس الكلام بنقوله. هو احنا عمالين نتكلم ونحلل، والساسة الأوروبيون والمفوض السامي الممثل السامي لوزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كله عمال يحلل، لكن ما الذي يدور على الحقيقة في رأس نتنياهو هذا الملتاس المخبول الذي يقود العالم إلى برميل بارود؟ بيقول حاجة وناوي على حاجة. الراجل ده بيحضر لحريق كبير في المنطقة، وحاذروا حاذروا من معسول الكلام الإسرائيلي، الوفود اللي رايحة واللي جاية بيقولوا حاجة وناويين يعملوا حاجة. مش الراجل ده مؤمن حد العقيدة التلمودية بفكرة الترانسفير ومش هيتراجع عنها، فكرة التهجير ولن يتراجع عنها خطوة. حتى هو نفسه قال إيفاكيويت، الإخلاء الإخلاء. جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بيقول له: طيب إيفاكيويت تو ذا مون، يعني القمر هيروحوا جنوبا فين؟ انت قعدت تزيح تزيح لغاية ما حشرتهم في رفح. وتاني بيتكلم ايفاكيويت، اخلاء فين؟ بوريل بيسخر منه في الاعلام دلوقتي، بيقول له يروحوا فين؟ يروحوا للقمر. واحد اللواءات في الجيش الفرنسي قال له مارس بلانت، يعني يروحوا فين؟ كوكب المريخ؟ مفيش قدامهم الا سيناء والجنوب. وده يوري لك عقيدة نتنياهو، هو ماشي في سيناريو الترانسفير او التهجير، لغاية ما حشر 1,400,000 فلسطيني في 60 كيلو. انا مش عايزك، انا عاوزك تتصور علبة السردين بهذا الشكل، قعد يجبرهم على تجريف مقومات الحياة، تجريف مقومات الحياة. ده بادئ بقصف 40 مخبز، يعني ما بدأش لا بصواريخ ولا منصات صواريخ، ده بيجرف مقومات الحياة وعن عمد، لأنه ماشي بعقيدة ملتاثة ومجنونة. أنا بقول لكم وبأطلع صانع القرار العربي، الراجل ده ناوي يعمل إيه؟ عاوز يفضي رفح عشان يجبر الفلسطينيين أن يتجهوا إلى سيناء، وبعدين يستدير للضفة، وهيفضي ويجبر الفلسطينيين أن يتجهوا إلى غور الأردن، يبقى فض الأرض. دي عقيدة تلمودية تعلمها من الحاخامات، عقيدة الترانسفير أو التهجير للفلسطينيين، ولن يتنازل عنها قيد شعرة. أعراس وزفات ومواكب في الصحافة الإسرائيلية، وإحنا تابعنا كويس هارتس ويدعوت أحرنوت والقناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أعراس من أول امبارح عن تحرير أسيرين. وأنا هقول لك اللعبة اللي اتلعبت. لويس وفرناندو اللي نتنياهو عمال رفعهم للسماء، حررنا المخطوفين. أولا باللغة الرقمية، أنت مقصور لك لغاية دلوقتي 134، فأنت بالكاد حررت 2. أنا همشي معاك في الكلام، حررت 2، يبقى فاضل 132. أنت استغرقت في القتال 4 أشهر عشان تحرر 2. ولو أننا سنكشف ونفضح الآن هذا الكذب، لأنه الاثنين اللي تحرروا دول أساسا ما تحرروش في رفح، زي ما الكذاب ده أعلن. ما هو إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. وإحنا بقى في طاقم الإعداد هنا عمالين نجمع أرشيفية. الاثنين اللي تحرروا لويس وفرناندو، اللي نتنياهو قابل الجنود بتوعه وقال لهم أخيرا بدأت الشمس تشرق، الاثنين دول متحررين أساسا من خان يونس وبتاريخ قديم. ومعانا صورة الآن، الصورة دي مش من صحفنا ولا من إعلامنا ولا من الأهرام ولا من عكاظ ولا من العالم المغربية ولا من أي منصة إلكترونية إخبارية عربية، الصورة دي من هارتس. ولو عملت كلوز وسبوت هتلاقيها متترخة 2 فبراير، صورة الأسيرين اللي قال إن أفرج عنهم أول امبارح، وأقام الأعراس والزفات والمواكب على أساس إن الاتنين دول تم فك أسرهم من رافح. وإحنا بنقول له أنت كذاب، لأنها قريت صحيفتك اللي بتحرر داخل تل أبيب نشرت صور قديمة لنفس الأسيرين مترخة بتاريخ 2 فبراير، مترخة لو حضرتك عملت كلوز على نفس الأسيرين، 61 سنة و71 سنة، مترخة ب2 فبراير، بمعنى انه تم تحريرهم في الهوجة اللي حصلت بعد 7 اكتوبر من خان، مش من رفح، تم تحريرهم قبل هذا التاريخ بكثير. واعيد النشر، واحنا هو بننزل النشرته هارتس مش احنا، وهارتس اللي ترخت التاريخ 2 فبراير، يعني التحرير ده من زمان. اولا كمان انت ما حررتهمش من المقاومة، يعني احنا الان بنحط تحليل، انت باعترافك بتقول تم تحرير الاسيرين وكان قيد الاحتجاز مع عائلة فلسطينية، يعني ما كانوش مع المقاومة. انت بتقول دخلت بناء وحررت الاثنين دول وقتلت 3 كانوا يحرسونه وخرجت بيهم، دول ما كانوش مع المقاومة أصلا، كانوا مع عائلة فلسطينية. بعد 7 أكتوبر قام بعض شرائح الشعبية داخل فلسطين باحتجاز بعض الأسرى، دول مش مع المقاومة أصلا. أنا بوريك الكذبة، لأنه نتنياهو يريد أن يجمل وجه الجيش الصهيوني بأي ثمن، عاوز نصر بأي ثمن. أنت في الساعات الماضية في 3 ضباط إسرائيليين تم قتلهم والإجهاز عليهم من قبل المقاومة، لغاية دلوقتي بأس المقاومة شديد. والكاتب الصحفي أور هيلر منزل تحليلات في الساعات الماضية عن خسائر الجيش الصهيوني، ضباط كبار تم قتلهم وتم الإجهاز عليهم من المسافة صفر، اشتباك من المسافة صفر، 3 جنود 3 ضباط، ومع الضباط دول في عدد من الجنود تم قتلهم باعتراف الصحفي أور هيلر. احنا متابعين اللي قالته القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي ومعتمدين على هذه المعلومات، ومن فمك أدينك، من فمك أدينك. بس احنا عاوزين نركز في حلقة النهاردة على العامل الأمريكي، لأن احنا بننفرد في تسريبات إخبارية بتقول إن الجنرال هارفي سكيدر، وده قائد قوات دلتا في الضفة في غزة، قتل. تسريبات خارجة من جوه أمريكا إن الجنرال المعروف هارفي سكيدر قائد قوات دلتا في القطاع قتل بتأثير القصف. طبعا أمريكا بتتكتم الخبر، وعدد من الدوائر الإخبارية بتتكتم الخبر. أنا بقول لك النهاردة أنت لا تحارب التطرف الإسرائيلي فقط، وتحارب التطرف الأمريكي. أمريكا قلبا وقالبا مع إسرائيل، ولولا الجسر الجوي والدعم الغير محدود من أمريكا لسقطت إسرائيل بعد 2 أسبوع لا أكثر، لأن جيشها حتى الآن لا يظهر كفاءة قتالية بالمرة. واخد كل الطائرات المسيرة، واخد الF-16، واخد القذائف الارتجاجية، واخد أحدث ما تجود به الترسانات العسكرية، ودخل في الشهر الرابع ومش عارف يخلص. الهدف المعلن لنتنياهو ده اللي بنقوله، هو بيقول للقوات بتوعه احنا عاوزين نجيب 4 كتائب بتوع المقاومة. هو داخل رفح على اساس انه هيحتجز 4 كتائب بتوع المقاومة، يعني نهاية الحرب، يعني عاوز ينهي الحرب بالقاضية. طب ما انت بقالك 4 شهور لا جبت قوات ولا جبت مجندين ولا جبت السنوار ولا جبت مروان عيسى ولا جبت حد خالص، لكن ما يعلنه مع قياداته احنا عاوزين نجيب 4 كتائب ونحرر ما يسمونه خطفين. خطفين يعني هم بيعتبروا ان الاسرى دول مخطوفين. نتنياهو قال للقيادات العسكرية في احدث مقابلة، بيقول لهم المسافة بين النصر وبين الكارثة 0.5 مليمترات. قال لهم كده، احنا راجعين وراجعين لأدق الترجمات التي ظهرت عن النص العبري لما التقى مع المجندين ده في الساعات الماضية. قال لهم المسافة بين النصر وبين الكارثة 0.5 مليمترات، ده كلام في منتهى التخابث واللؤم، يعني يا نصر كبير يا كارثة كبير. هل يبرر لنفسه مزيد من القتل والترويع؟ وارد، هو بيحضر لمحرقة كبيرة، محرقة كبيرة، وهو لا يتنازل ولا يتراجع، رغم انه نصائح بايدن اوقف شوي، نصائح بلينكن ما تحرجناش قدام الرأي العام، نصائح بعض المسؤولين العرب الذين تواصلوا معه ما تحرجناش، لكن هو ماشي مكمل. انا قلت لك عقيدة الترانسفير مش عقيدة سياسية، ده عقيدة تلمودية ودينية، ومش هيتنازل إلا مجبرا، إلا مجبرا بضربات المقاومة اللي عمالة تكيل له الضربات يمنة ويسر، وتمرغ أنفه وأنف يقف جالنت في الرمال، لأنه إلى الآن عشان يجيب 4 كتائب ده في الأوهام في الأحلام، أنت لا قادر تجيب 4 كتائب. وقال إحنا تقصينا 300 نفق، عملنا حصر ب 300 نفق. طيب وفي النهاية بعد الحصر حررت اتنين وانا اكتشف الكاذب الصريح ان الاتنين دول متحررين من 2 فبراير. انا مش عايز الصحفيين العرب ولا الاعلاميين العرب ولا الدوائر الاعلامية العربية تنصاع خلف هذا الكذوب. هؤلاء يكذبون كما يتنفسون. وهنا الصحفي اور هيلر يفضح كذبه. وكمان جيل تماري, جيل تماري قال له اوقف اللعبة السخيفة دي, ظهر على التلفزيون الاسرائيلي وقال له اوقف اللعبة السخيفة واعيد لنا الاسرة, كفاية خديعة للناس, لانه عمال يجيب التواريخ القديمة ويخليها جديدة, يجيب الوجوه القديمة ويخليها جديدة. وهنا انا عاوز اقول لك ان الاسيرين دول من اصل ارجنتيني. الرئيس الارجنتيني الجديد متطرف جدا, متطرف جدا ضد العرب والمسلمين, وظهر قبل ايام امام حائط المبك اللي هو حائط البراق كما نسميه نحن, ومنتهى التحالف مع اسرائيل. لكن اللي عاوز اقوله لك انه في الساعات الماضية التحضير لعملية رفح, واكتمال التحضير اجتياح رفح, ومش مهم يروحوا فين. لما بوريل قال له يعني يروحوا تو ذا مون, يروحوا للقمر, سكت. مش مهم عنده يروحوا فين, ومش مهم عنده ياكلوا ازاي ولا يشربوا ازاي ولا يعيشوا ازاي. المهم ان عقيدة الايفاكيويشن او الاجلاء تكتمل. ويكمل بعد كده على غور الأردن, وأنا أحذر أشقائنا في الأردن من غدر هذا الخسيس, لأنه حاطط الضفة في دماغه. أنت بتقول إن غزة فيها متطرفين, والله بعض الصهاينة العرب وبعض الإعلاميين العرب المتصهينين يتهمون التطرف الإسلامي داخل غزة بأنه هو اللي عمل المشكلة. طب ما هو استدار للضفة, هو ساب الضفة. يعني لو الضفة تمثل الاعتدال هو خلى الضفة تعدي باللي حصل؟ ما هو اجتاح الضفة وبدأ يجلي الفلسطينيين من الضفة, وحول السلطة الفلسطينية في الضفة إلى خيال مآتة, سلطة بلا سلطة, خلاهم عرائس ماريونيت أو خيال مآتة بلا أي صلاحيات. كانت الضفة عملت له إيه؟ كان فيها برضو تطرف إسلامي؟ هو في دماغه عقيدة ويريد تنفيذها, وأمريكا تدعمه لحظة بلحظة. لا تثقوا في الراعي الأمريكي. تعالوا نشوف مع بعض أول فيديو, وهنا سيظهر نبل الفلسطينيين. هو تصور أول ما هيشد القصف النيراني هيروحوا على سيناء, هم الحقيقة ما راحوش سيناء, ما اتجهوش لمصر, فكوا الخيام واتجهوا إلى المنطقة الوسطى قاعدين له فيها ومش سايبين. هو تصور بالغباء والحماقة إن اللي تحمله ده كله مش هيتحمله تاني, فمزود القصف النيراني على اساس يروحوا لمصر ويمزقون الحدود. هم ما عملوش كده, فكوا الخيام بمنتهى رباطة الجأش وبمنتهى البسالة وبمنتهى الشموخ والرأس المرفوعة, وراحوا المنطقة الوسطى, ما راحوش مصر. تعالوا نشوف مشهد لما حدث في الساعات الماضية ثم نعود بالتعقيب, فابقوا معنا. أشهد لنزوح آلاف الناس, آلاف الناس في هذه اللحظات انزحوا من مدينة رفح للمحافظة الوسطى. يعني زي ما انتم شايفين ان في الطريق ما يقارب ساعة ونص. أشهد يعني هدول الناس نزحوا بدل المرة 4 مرات 5 مرات, لكن الاحتلال كل مرة بيقول ان المكان اللي متواجدين فيه آمن, لكن فيش مكان آمن في قطاع غزة بما فيها رفح الشمال الجنوب. كل المناطق أماكن غير مخفة للمحافظة الوسطى لدير البلح ونصيرات المغازل البريد, هدول كلهم كانوا في مدينة رفح, واليوم مبادرين المدينة متجهين ل... عدنا لحضراتكم مجددا, فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديو تصور نتنياهو أن الفلسطينيين سيقومون بفك الخيام في رفح ويتجهون جنوبا إلى مصر. اللي حاصل قدامنا أنهم فكوا الخيام واتجهوا إلى دير البلح، لأن الفلسطيني متمسمر في أرضه. ده اللي أنت مش قادر تفهمه، مش قادر تفهمه، ولا جنرالاتك الخائبون قادرين يفهموه. هيفككوا الخيام تحت تأثير القصف، لكن لن يتجهوا إلى مصر، سيتجهون إلى دير البلح والمنطقة الوسطى. متمسمرين لك في الأرض ومش سايبينها لك. قالها لك الطفل الفلسطيني، غلطة 48 مش هتتكرر تاني، بس أنت بتفهمش لأنك جنرال غبي مش قادر تفهم. غلطة 48 مش هتتكرر تاني، مش هيروحوا لمصر كما تتصور. بعد هزيمة 67 منطقة رفح بدأوا يحيون النضال بعد 4 أيام، يعني ما استسلموش لواقع الهزيمة، وقفوا في وجه الكيان بعد 67 ب4 أيام، وما زالت جينات البطولة تجري في دمائهم. مش هيروحولك سيناء كما تتصور، زي ما شفنا بيفككوا الخيام ويذهبون إلى دير البلح والمنطقة الوسطى. أعدلك، والصراع لن ينتهي. انت بقالك 4 أشهر عشان تبشر الاسرائيليين والمجتمع الاسرائيلي بتحرير اسيرين من جملة 134 اسير. قدامك قد ايه تخسره وتخسر جنودك وضباطك عشان تحرر الباقيين اذا كنت عارف مكانهم. الحقيقة انه تطورات الاحداث في رفح، ولازم تصور معايا انه رفح معناها 1,400,000 فلسطيني محشورين في 60 كيلو. تصور معايا وتخيل معايا ديموغرافيا وسكانيا، 1,400,000 فلسطيني محشورين في 60 كيلو، يعني في الكيلو الواحد 27,000 فلسطيني. لغاية الأسبوع اللي فات كنا بنقول بيأكلوا العلف، دلوقتي العاد في أعشاب ولا حشائش ولا علف ولا علف. والكلام هنا لسبعة وخمسين دولة إسلامية. معنا على الهاتف الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم، مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ فريد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فريد، بحسك الصحفي، كيف قرأت تطورات الساعات الماضية في مدينة رفح الفلسطينية؟ نعم، كيف قرأت السؤال تاني؟ بحسك الصحفي، كيف قرأت التطورات الأحدث في رفح الفلسطيني؟ أنا كمتابع أقرأ أن نتنياهو لا يعبأ بأي شيء، ولا يعبأ بالمدنيين، ولا يعبأ بالقوانين الدولية، وكل قضيته هو أن يرغم الفلسطينيين على العبور إلى سيناء مهما حدث، ورغم ان فيه اتفاقيات. يعني هو يريد ان يحتل منطقة معبر ميلاديفيا رغم ان الاتفاقيات تمنع ذلك. هو قضيته ان ما زالت امريكا تحميه، وما زالت اوروبا تحميه، ولا يعبأ المجتمع الدولي بالفلسطينيين الذين يموتون جوعا ويموتون عطشا ويموتون مدنيين في الخيام. ويعني حدث مرة ان حادثة في فرنسا، ان قتل احد الصحفيين في هجوم على مجلة، قام العالم اجمع ومنهم العرب ومنهم الاوروبيين ومنهم يدافعون عن هذا الحدث، لكن نتنياهو وجيشه يقتل ما يتجاوز عن 200 صحفي وما يتجاوز عن 150 من منظمة الأونرو اللي هم مسؤولين عن إطعام هؤلاء الفلسطينيين، ولم يتحدث أحد. وما زالت أمريكا تعاند وتمنع صدور قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة. إذن نتنياهو رغم ما حدث من تطورات ان بايدن غاضب من ضربه لرفح، الا ان بايدن لم يتجاوز الا الغضب، انما لم يذهب الى قرارات تمنعه من هذه المجزرة التي يقوم بها في رفح المصرية. هو يدفع مصر دفعا الى التحرك إلى الفعل، وده معناه أنه يريد أن يجر المنطقة كلها إلى حرب. يعني مش إيه، مش لا، هو يريد أن يحتفظ بالكرسي الذي هو فيه، لأن وقف الحرب كما نعلم معناه أنه ذهابه إلى المحكمة ومحاسبته، فهو لا يعبأ إلا بنفسه. طيب أستاذ فريد إبراهيم الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير جريدة الجمهورية، طيب إذا سلمنا بأنه هذا هو فكر نتنياهو، وأن نتنياهو مستمر على استراتيجية إشعال المنطقة واستراتيجية الأرض المحروقة، لأنه فعليا الجيش هزم، الجيش الصهيوني هزم في 7 أكتوبر، هذه هزيمة استراتيجية وهزيمة عسكرية وهزيمة سياسية مدوية، إذن هو يحاول تجميل وجه الهزيمة والخروج بأي مكتسبات ولو باللقطة السينمائية أو الهوليودية، نعم، عشان يقول أنا عملت حاجة. لكن تطورات الداخل الإسرائيلي، إحنا شايفين عاموس جلعاد، وشايفين عدد من القيادات في الجيش الصهيوني، وشايفين قوة الرأي العام الصحفي، جيل تماري وأور هيلر وعدد من الصحفيين في الداخل الإسرائيلي يقولون لنتنياهو كفى نزقا وكفى جنونا وأعد الأسرى، أو ما يسمونه خطفهم باللغة العبرية أي المخطوفون. وهنا سؤالي بقى لحضرتك، هل أوستن وزير الدفاع الأمريكي يقر نتنياهو، يعني ظل شاحب لنتنياهو، ولا في تباينات في وجهات النظر في محطة معينة؟ هل أمريكا ستظل تدعم بلا حدود نزق وجنون ولوثة نتنياهو للنهاية، خصوصا ان احنا رشحت الاخبار بانه الجنرال الامريكي المعروف هارفي سكيدر قتل في مواجهات القطاع، يعني ده من التسريبات اللي خرجت في واشنطن في الساعات الماضية. يعني بدأ الحرب مش بتلط الجيش الصهيوني والقيادات الصهيونية، ده بتلط كمان قيادات امريكية معروفة للجيش. فهل بايدن وهل أوستن وهل قيادات البيت الأبيض وهل المستشارون في البيت الأبيض سيدعمون نتنياهو حتى نهاية الجنون؟ هو فيه حاجتين، أن وجود إسرائيل والقضاء على الفلسطينيين ده هدف استراتيجي لأمريكا وإسرائيل معا. نعم، يعني قضية الدولتين دي قضية مضطرين لها حاليا. إنما النقطة الثانية إن في فعلا تباين في وجهات النظر ونظرة إلى نتنياهو، يعني مثلا بايدن عنده مشكلة الانتخابات الرئاسية، وعنده أن الداخل الأمريكي رافض لهذه الحرب التي تبيد المدنيين، لكنه في نفس الوقت مؤمن بإسرائيل ومؤمن بأن لا تكون هناك دولة فلسطينية. فيعني احنا لازم ننظر إلى الأمرين، ما زالت أمريكا تدعم إسرائيل لكنها ترفض طريقة نتنياهو في العمل، يعني يريدون، يعني هم الآن يبحثون فيما بعد الحرب يريدون دولة مستأنسة بلا سلاح بلا بلا بلا بلا أشياء كثيرة حتى يسهل هضمها فيما بعد. يعني الخلاف اللي بين إسرائيل وبين أمريكا ليس خلافا على الهدف لكنه خلاف على المنهج، وده لابد أن ننتبه إليه نحن العرب، إن إحنا برضو بنفكر لازم تكون في دولة فلسطينية وكل قادتنا يؤمنون بذلك، فلا بد في إقامة دولة فلسطينية أن تكون دولة مسلحة وأن تكون دولة تحت رعاية الأمم المتحدة. يعني الفصل بين إسرائيل وفلسطين لابد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة وليس تحت رعاية أمريكا أو يعني لابد أن نتحسب لما بعد الحرب الذين بدأوها لكي يقضوا على الفلسطينيين تماما، فلما فشلوا وأرادوا أن يحرزوا نصرا سوريا كما حضرتك قلت وهذه حقيقة، يعني مثلا هم طلبوا بخروج القيادات، خروج القيادات يعني ان هم الفلسطينية، يعني ده نصر شكلي، طلبوا بان تكون هم مسؤولين عن الامن، هم يريدون هزيمة فلسطين في معركة لم ينتصروا فيها، يريدون أن يحققوا نصرا سياسيا بطعم الهزيمة للفلسطينيين ليخرجوا للعالم أو يحققوا مكسبا على منهجهم وطريقتهم. طيب أستاذ فريد، أستاذ فريد، أنا براجع تصريحات بايدن في الساعات الماضية، كل استطلاعات الرأي وقعت بايدن لقاع البالوعة، يعني ما عادش حد في الرأي العام الأمريكي طايق بايدن، وفي المدعي العام الأمريكي بيقول إن القوى العقلية لبايدن أصبحت مشكلة لأمريكا، ما عادش قادر يتذكر أسماء الوزراء، ما عادش قادر يتذكر الأحداث، قدرته مع الشيخوخة على اتخاذ القرارات واللياقة الذهنية غير موجودة. أحدث تصريحات لبايدن بيقول يجب على نتنياهو أن يكون لديه خطة بلانينج، ده معناه إنه مش همه القتل المدنيين، مش همه الاستهدامة والتدمير اللي حصل في مدن غزة والضفة، مش همه قتل السيدات والمسنات والشيوخ والمقعدين. ايه تعقيبك على هذا التصريح؟ بص، هو زي ما قلت لحضرتك هم يختلفون في المنهج. نتنياهو يعني هو بيرد على ما قالته إسرائيل ان هي مهمتها القضاء على المقاومة وقتل قادة المقاومة ويعني وتحرير الرهائن. هو لم يفعل شيئا ولم ينجح وليس هناك أمل في أن ينجح، فعليه أن تكون لديه خطة. هو ملوش خطة، لأن نتنياهو لا خطة لديه إلا إبادة المدنيين. هو فشل ويأس في الوصول إلى قادة حماس الذي ادعى أنه سيقتلهم، وفشل في الوصول في تحقيق نصر على المقاومة، ولا نجاح له إلا في إبادة العزل والمدنيين. وهذا أمر يسيء إلى أمريكا التي تدعي أن لديها أخلاق في الحرب، ويسيء إلى إسرائيل، ويسيء إلى بايدن الذي يدخل في مثل يعني هذه الأيام، خلال هذه السنة في نهايتها انتخابات بايدن. والاستطلاعات الرأي الأمريكية تقول بأن نسبه صارت ضعيفة بسبب هذه الحرب، والسوشيال ميديا استطاعت أن تقدم للأمريكيين الحقيقة بما يحدث، على عكس ما كان يحدث في الماضي. كانوا يقتلون الفلسطينيين ويدعون أن الفلسطينيين يريدون أن يقضوا عليهم. إذن فهناك محنة لدى بايدن وهناك فشل لدى نتنياهو، لا يريد أن يخرج فاشلا حتى ولو بشكل نصر. فهذا هو معنى كلام بايدن أن نتنياهو قد فشل، ليس لديه خطة. هو يعلم أنه ليس لديه خطة وأنه فشل فيما أراد أن يحققه بعد أكثر من 4 أشهر من الحرب. شكرا جزيلا لك أستاذ فريد إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك، ونستعيد الرؤى والتحليلات قبل ما نعود إلى طاولة أو مائدة التحليل. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. أزمتنا أيها الأحبة ليست مع التطرف الإسرائيلي الذي اعتدناه وألفناه وأصبح يجري منا أو يسري منا مسر الدم من العروق ففهمناه وتمثلناه ونستطيع أن نتعامل معه، لكن بقي أن ننبه صناع القرار عربيا لا تراهنوا على الراعي الأمريكي لأنه أكثر تطرفا من إسرائيل. ده اللي عاوزين نوصله. راجعوا معايا أحدث رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في جامعات بوزن هارفارد وميتشيغان، راجعوا معايا أحدث دراسات في مؤسسة راند والمؤسسات البحثية الكبيرة. أمريكا والبيت الأبيض يتجه لمزيد من التطرف، مزيد من الجماعات المتطرفة كجماعة مثلا براود بويز أو الصبية المتغطرسون أو جماعة أوث كيبرز حراس القسم، كل دي جماعات متطرفة بدأت تظهر في المجتمع الأمريكي وتقود العقل الأمريكي لمزيد من التطرف. أنت مش بتحارب إسرائيل، أنت في الحقيقة تحارب أمريكا وتكسر أنف التطرف الأمريكي. ونتنياهو مش واخد القوة إلا لأنه بيبص ناحية المياه اللبنانية فبيلاقي حاملتي طائرات أمريكية مسلحة حتى الأسنان جاهزة عشان تدافع عن ظهره المكشوف. كل ما يبص الحاملة الطائرات الأمريكية يزداد صلفا ويزداد قوة ويزداد غطرسة. في تطرف أمريكي، واللي بنقوله النهاردة وبننفرد به في الإعلام المصري والعربي مقتل الجنرال الأمريكي هارفي سكيدر، ده معناه أن أمريكا بتحاربك صراحة. في تطرف أمريكي، لا تلقوا بالرهانات والأوراق في حجر أمريكا، غلط. أمريكا ليست وسيطا نزيها. وعشان كده الأستاذ فريد إبراهيم في مداخلته معنا قال احنا عاوزين دولة فلسطينية برعاية أممية مش رعاية أمريكية، لأن أمريكا مصلحتها هي مصلحة إسرائيل، التوأم الروحي لإسرائيل أو التوأم الشيطاني. كان معانا فيديو غريب جدا لستيوارد سيل دويتس، وستيوارد سيل دويتس كان أحد مستشاري أوباما، وبطل هذا المشهد مصري بسيط ما نعرفش اسمه، كان معاه عربية أطعمة في منهاتن بيبيع سندوتشات، فجاله شخص أمريكي واحتدم النقاش بينهما، قال له أنت جاي بلدنا تعمل إيه؟ أنت ترجع من مطرح ما جيت؟ وبعدين غريبة جدا أنه هذا الأمريكي المتطرف راح ورجع له على العربية السندوتشات بتاعته ثلاث مرات، يعني راح له الصبح خبطوا كلمتين من النوع العنصري ورجع له العصر تاني عشان يكمل النقاش معاه، ويقول له لما تطرق الكلام للفلسطينيين ومجازر غزة وقال له انتوا قتلتوا 3000 طفل فلسطيني، فبيقول له الامريكي was not enough، مش كفاية 3000، عاوزينهم يبقوا 6000، عاوزينهم يبقوا 60000، عاوزين نبيد الشعب ده كله. ده كان مسؤول، اللي بيكلم بائع السندوتشات المصري ده كان مسؤول في إدارة أوباما. أنا بحاول إنك أخليك تقرأ عناصر التطرف الأمريكي، وبعد ما جاله العصر رجع له تاني بالليل قدام نفس العربية، عربية المأكولات، وقال له محمدكم نبيكم تزوج، كلمني عن زواجه بعائشة. طبعا نيويورك تايمز فضحت الموضوع ونزلت الموضوع بالفيديوهات، وهذا الوغد الأمريكي تراجع عن تصريحاته، لكن اللي قاله ده نطق بما في خبيئة نفسه. بصوا معايا الفيديو ده، الأمريكي ده اللي بيكلم المصري، والمصري بمنتهى الذوق بيقول له لو سمحت امشي من قدام العربية وسيبني أبيع، أنا مش عاوز أتكلم. فلما قعد يتكلم الراجل قال له أنا معرفش إنجلش، أنا معرفش اللغة الإنجليزية، فاتكلم براحتك. رجع له تاني وتالت. الراجل ده هو ستيوارد سيل دويتس، مستشار أوباما. عرفت أمريكا بتفكر إزاي في الغرف المغلقة؟ عرفت ما الذي إيه للشعوب العربية؟ ناويين على إيه للشعوب الإسلامية؟ اللي بنقوله النهاردة في الحلقة، أمريكا أكثر تطرفا من إسرائيل، أمريكا أكثر تطرفا من إسرائيل، أمريكا تتماهى مع نتنياهو ظلا بظل وذراعا بذراع. بصوا معايا الفيديو ثم نعود بالتعقيب الأخير، فابقوا معنا. No, I don't know. You don't know? Just speak English. No? Yeah, go, yeah. Well, get prepared. Bro, go. Does your father like his fingernails? So take them out one by one. Yalla, rokh min hen, yalla, yalla, go. Why should I go? Tell me why I should go. I'm standing here. I'm an American. I have free... It's a free country. It's not like Egypt. Did you rape your daughter like Muhammad did? Hmm? Did you rape your daughter like Muhammad? Let's speak English. You only speak English? No, speak English. You don't speak English? Yes. That's just how ignorant you are. Because your Muhammad was a rapist. It's it says in the Hadith, your holy book. Muhammad, your prophet, you know who he is. My prophet? Yeah. He was a rapist. He raped Aisha. Does it say that in the Hadith or not? You know that? I just speak English. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الفيديو بيقول كل حاجة، يعني لا يحتاج إلى تعليق مننا من داخل الاستوديو. أمريكي عنصري تمييزي حقود موتور، كاره للمصريين، كاره للعرب، كاره للمسلمين، كاره للتاريخ الإسلامي. ده مرجع له حاجة من 1400 سنة معبأ بالصقر ضد المسلمين. وده الخطاب اللي ماشي في أمريكا، ماشي في شبكة فوكس نيوز، وماشي في نيويورك تايمز، وماشي في الواشنطن بوست، وماشي في الدوائر والمنصات الصحفية والإلكترونية، وفي الإكسوس الأمريكي، في كل المواقع والمنصات. ده الخطاب اللي ماشي عشان نكف عن دس الرؤوس في الرمال كالنعامة. لازم نرفع الرؤوس ونحدق في المرآة ونرى الصور على حقيقتها. إسرائيل عدلت خطة رفح، اقتحام رفح 3 مرات. الأنباء اللي وصلتنا من داخل تل أبيب إنه في الكابينيت اللي هو مجلس الحرب عدلوا خطة اقتحام رفح 3 مرات، عمالين يذكروا فيها الأسبوعين اللي فاتوا. فعدلوا الخطة 3 مرات، والأساس في الخطة سلاح الجو. هيستخدموا أكبر كم من النيران، هيحولوا سماء رفح للون الأحمر لإجبار الفلسطينيين، ودينا بنقوله، على النزوح إلى مصر واقتحام الحدود. بس لغاية دلوقتي الفلسطينيون لا يمكنون الملتاث المتهوس نتنياهو واللي وراه سيموتريتش اللي اتهم مصر إنها السبب. وهنا ده يتماهى مع اللي قاله عموس جلعاد. عموس جلعاد قال في الساعات الماضية: نحن ننفذ ما يريده الجيران. يعني عاوز يلبس مصر والأردن الليلة، مش احنا اللي عملنا ده، احنا بننفذ رغبات ده مش حقيقي. كل ده محاولة لشق الصف. اليهود يهود، اليهود يهود ومش هيتغيروا. ولو عدى 1400 سنة تانية مش هيتغيروا، لن يكفوا عن الدس والتآمر والوقيعة وإشعال الحروب والقارات لتصبح برميل بارود. هم لا يعتاشون إلا من لغة الدم. فاللي قالوا عموس جلعاد، واللي قالوا سيموتريتش، واللي قالوا المتطرفون يريدون أن يحملوا المسؤولية للجيرة العربية. هم ما عملوش حاجة، حملان بريء. ناخد بالنا من التطرف الأمريكي، وده اللي احنا بنلفت النظر ليه. وناخد بالنا أن المقاومة مش ساكتة. يعني في الساعات الماضية تم مقتل مجموعة من الضباط وعلى رأسهم ألون كلايمان من أكبر الضباط في الجيش الإسرائيلي، باعتراف الكاتب الصحفي أور هيلر اللي احنا بنينا الحلقة على ما ذكره: ومن فمك أدينك. هنرجع ونقول للمقاومة: أنتم تقدمون الأثمان والفواتير لمستقبل نظيف ووضيء. لا تسمعوا إلى المثبطين، لا تنزلوا على كلمة المعاجزين. على العالم العربي والإسلامي أن يصنع ما هو أبعد من مصمصة الشفاه. متهيأ ل57 دولة إسلامية لديهم ما يستطيعون أن يصنعوه لمن تجاوزوا مرحلة أكل العلف. مفيش حاجة في فلسطين خالص دلوقت. وممكن أنقل لك الصورة، بس دي صورة ما تتنقلش. 40 فلسطيني يقفون أمام مرحاض واحد. أدي الصورة، 40 فلسطيني يقفون طابورا أمام مرحاض واحد لا وجود للمياه. بيجيبوا التراب من الأرض ويعصروه عشان يطلعوا منه المية. مستنين يحصل إيه في الفلسطينيين أكثر من هذا لاستفاقة الضمائر؟ الفلسطيني لا يخوض معركته، وده اللي بنقوله في الآخر، بل يخوض معركتنا. وخد بالك من حاجة مهمة: المعركة مش هتنتهي بنهاية حرب غزة. وآخر حاجة بننفرد بيها خرجت من مكتب نتنياهو، إنه نتنياهو وقع قرارات اغتيالات. يعني حتى بفرض إن الحرب انتهت وتم تبادل الأسرى وعادت الجيوش إلى الثكنات، هو موقع أوريدي طبيعي قرارات باغتيال رؤوس فلسطينية وعربية. فخدوا بالكم، انتوا بتتعاملوا مع انسان كذاب مظهره ليس كمخبره، انسان حقود وسادي ومريض ويريد ان تحترق المنطقة وان يشعل الشعوب الإسلامية ويشعل حاضرها ومستقبلها نيرانا، لكن لن يمكن، لأن هناك أشداء فلسطينيين يقفون غصصا في حلوقه، ولا بد أن ندعمهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وصواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.